الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا زلنا معاشر الأحبة نتكلم عن القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم ووقفنا عند قاعدة عموم اللفظ العام يعرف بصيغه العموم إما أن يكون مستفادا من اللغة أو العرف أو العقل ومدار القاعدة على ما كان مستفادا من اللفظ وليس من العرف أو العقل وما كان مستفادا من اللغة أقسام القسم الأول أن يكون عاما بنفسه من غير قرينة أن يكون اللفظ عاما بنفسه من غير قرينة بمعنى وضع في اللغة للدلالة على العموم بنفسه مثال ذلك أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والموصولات فهذه ألفاظ وضعت في لغة العرب للدلالة على العموم بنفسها وكذلك كل وجميع ومن أمثلة ما تقدم من للعالمين فهي تصلح للعالمين دون غيرهم وهذا هو الأغلب وقد يتخلف ذلك لسبب وعبر بالعالم دون العاقل لأنها تطلق على الله عز وجل وشرط من أن تكون شرطية أو استفهامية أو موصولة كذلك من الأمثلة ما لغير العالمين فهي تصلح لغير العالمين وتشمل الشرطية والاستفهامية والموصولة أيضا أين للمكان فهي تصلح للمكان دون غيره ومتى للزمان فهذه كلها ألفاظ تدل على العموم بنفسها النوع الثاني أن يكون عاما بقرينة في الإثبات لا من جهة الوضع اللغوي فهي لا تدل على العموم بنفسها وإنما دلت على العموم لقرينة اتصلت بها إذن النوع الثاني يخالف النوع الأول في أن النوع الثاني لا يفيد العموم إلا بقرينة بخلاف النوع الأول فإنه يفيد العموم بنفسه ومن ذلك الجمع المحلى بالألف واللام الذي هو الاستغراق ويكون في أول العام كقوله تعالى فاقتلوا المشركين فمشرك من جهة اللفظ لا يدل على العموم لكن لما اتصلت به قرينة وهي الاستغراقية أفاد العموم في قولنا ماذا؟ مشرك فاقتلوا المشركين أيقتلوا كل مشرك وأيضا المضاف سواء كان مفردا أو جمعا فإنه يفيد العموم لا لوضع اللفظ وإنما لقرينة الإضافة ويكون في آخر العام فالمفرد المضاف كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والجمع المضاف كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فأولاد لا تدل على العموم بنفسها وإنما بقرينة الإضافة كذلك اسم الجنس واسم الجنس هو الذي لا واحد له من لفظه فإذا دخلت عليه الاستغراقية أو أضيف فإنه يعم كقوله تعالى والعصر إن الإنسان الإنسان أي كل إنسان النوع الثالث أن يكون عاما بقرينة في النفي. إذن النوع الثاني أن يكون عاما بقرينة في الإثبات، وهذا النوع أن يكون عاما بقرينة في النفي. ومثال ذلك النكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، سواء باشرت العامل أو لم تباشره وإنما كانت في سياقه. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فصلاة نكرة، وباشرت لا النافية، فدل ذلك على عموم ماذا؟ الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنفى حقيقة الصلاة الشرعية، وهذا يقتضي نفي جميع أجزائها، لأن الماهية لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أجزائها. إذا نقول الصلاة نكرة فتفيد كل صلاة، وتفيد أيضا جميع أجزائها، لأنه نفي للحقيقة الشرعية. والنكرة في النفي والنهي والشرط والاستفهام تكون نصا في العموم إذا سبقت بمن، كما في قول الله عز وجل: وما من إله إلا الله. إله نكرة وسبق بالنفي وهو ما، فيفيد العموم. لكن إفادة الاستغراق هنا نصا. لماذا؟ لأن النكرة سبقت بمن، وما من إله، فدل ذلك على أنها نص في استغراق أفرادها. هذا هو مضمون القاعدة، أن العام يعرف بصيغه، فعلى طالب العلم أن يحرص على معرفة صيغ العام حتى يعرف العام. وما ذكرته سابقا متعلق باللفظ، وقد يعرف العموم من غير اللفظ، كأن يعرف من العرف أو يعرف من العقل. ومثال ما كان مستفادا من العرف قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. ففي الآية شيء محذوف، لأن عين الأم ليست محرمة، عين الأم ليست محرمة. طيب ما هو المحرم إذن؟ نقول محذوف. عين العرف أنه ماذا؟ الاستمتاع. حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم، فيوجب حرمة جميع ماذا؟ الاستمتاعات بالعرف، فيوجب حرمة جميع الاستمتاعات بالعرف. فأما إذا لم يكن هناك عرف معين، فمنهم من حمله على العموم في جميع المضمرات، ومنهم من يرى أنه من باب المجمل. أيضا يعرف العموم من جهة العقل، وهو ترتب الحكم على الوصف، كلما وجد الوصف وجد ماذا؟ الحكم. فترتب الحكم على الوصف يدل على أنه علة للحكم، والعقل يحكم أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. فاستفيد العموم من العقل لا من اللغة والعرف. وما كان مستفادا من غير اللفظ يعرف بالعموم المعنوي، يعرف بالعموم المعنوي. ومن الأصوليين من زاد عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي. فلو قال قائل: والله لا أكلت. طيب أكلت ماذا؟ حذف المفعول، حذف المتعلق. يقول بعض الأصوليين أنه هنا يفيد ماذا؟ العموم، فيفيد عموم المأكول بالعقل، لأن الأكل عقلا لا بد معه من مأكول، لا بد معه من مأكول. ننتقل للقاعدة التي بعدها وهي العام بعد التخصيص حجة فيما بقي. العام إذا دخله تخصيص يبقى حجة فيما لم يخص. الذي لم يخرج بالنص الخاص يبقى على حجيته، فليس التخصيص دليلا على رفع الحجية فيما بقي تحت اللفظ العام، إذ لا مسقط لدلالة ما بقي فيبقى حجة كما كان. فالعام قبل التخصيص حجة، وكذلك بعد التخصيص ماذا؟ حجة. ومن زعم أنه ليس بحجة كان قوله ذريعة لإلغاء الشريعة، لأن كثيرا من عمومات الشريعة دخلها ماذا؟ التخصيص. فلو لم تكن حجة لأسقطنا كثيرا من النصوص ماذا؟ الشرعية، وهذا يقتضي إبطال الكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال بها جملة إلى غير ذلك، فهي مسألة خطيرة ينبغي أن نتفطن لها. فالعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، فيما عدا صورة التخصيص. والدليل على ذلك أن السلف استمسكوا بالعمومات التي دخلها ماذا؟ التخصيص، وهو إجماع سكوتي. القاعدة التي بعدها عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال. معنى هذه القاعدة اللفظ العام يستغرق جميع ما يتناوله اللفظ في الأشخاص والأزمنة والأمكنة. فاللفظ العام للذوات يتناول، انتبهوا، كل ذات في كل مكان وفي كل زمان وعلى أي حال. والدلالة هنا دلالة التزامية، فعموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال، هذا إذا لم تكن قرينة، وإذا وجدت قرينة فمن باب أولى. يعني إذا لم تكن هناك قرينة تدل على عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة فإن عموم الأشخاص يستلزم ماذا؟ عمومها. عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال، لأن عموم الأشخاص يتوقف على أزمنة وأمكنة وأحوال. ومن الأمثلة على هذا قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي على كل زان في أي حال وفي أي مكان وفي أي ماذا؟ زمان. فالزاني يجلد في كل مكان وفي كل زمان وعلى أي حال. فعموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال. ومما يدل على هذه القاعدة ما جاء عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ العموم في جميع ماذا؟ الأحوال. فأبو سعيد كان يصلي وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل في قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول أي على أي حال كنتم فيه. فالواجب عليكم ماذا؟ أن تستجيبوا لله وللرسول. كذلك ما جاء عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالصحابي الجليل عمرو بن العاص استدل بعموم الآية على عموم ماذا؟ الأحوال، مما يدل على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال. وذهب بعض الأصوليين إلى أن عموم الأشخاص يستلزم الإطلاق في الأزمنة والأمكنة والأحوال، فيكون العموم متناولا للأشخاص، وأما الأزمنة والأمكنة والأحوال فهي مسكوت عنها، والمطلق يصدق بصورة ماذا؟ واحدة. فلا يكون عموم الأشخاص مستلزما لعموم الأحوال والأزمنة والأمكان، وإنما يكون من باب ماذا؟ الإطلاق. فتكون الأزمنة والأمكنة والأحوال مسكوتا عنها، ولا يتناولها اللفظ العام، ولا تدخل تحت حكمه. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.